وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وبالله التوفيق والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصفوف، تقدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها، وهذا يدل على وجوب. أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب، ولهذا قال أقيموا صفوفكم وسووا وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كونه يرى من وراءه، هذا شيء خصه الله به من الخصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان يمسح مناكبهم ويقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتقدم في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا يا رسول كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون. فالمعنى هكذا أنتم الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا، كلما كثرت الجماعة كملوا الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا، يسدون الخلل ويتراصون من غير إيذاء. تراصون يعني سد الفرج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سدوا الفرج ولا تذروا فرجات للشيطان. فالمؤمن مأمور بالعناية بتسوية الصف وسد الخلل. قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، يعني حتى ما يخلي فرجة، يسدون الخلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، إذا اختلفوا اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة. فإذا استووا على نمط واحد صار ذلك أخشع للقلوب وأبعد عن الاختلاف. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وتراصوا، أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما رأى رجلا باديا صدره قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمرأة إذا أمت النساء كذلك تأمرهم بسد الخلل وإقامة الصف وتقف وسطهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله الجميع. أحسن عليك يا شيخ. بعض العلماء يقول مقصود الحديث كان يرزق أحدنا منكب ومنكب صاحبه محمول على شدة المبالغة، صحيح؟ الحقيقة لكن بس هو أتى الحقيقة الحقيقة كل قدم جنب القدم منزقا به، لكن وهو معناه أنه يؤذي حكايه يؤذيه يحط جنبه بس حتى لا يكون فرجة ويكفي. هذا سد، هذا سد. صلى الله إليك. أحيانا مثلا دخل واحد المسجد وراء صاة قيمة وناظر في فرجة، هل من يأمر مثلا يقول سد الخلل أو يترك يا شيخ؟ يسد الخلل إن شاء الله مهما كان، يسد الخلل إن شاء فرجة يدخل فيها. سام؟ إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا. أحسن الله إليك، ما تأخذ يقارب بينهم يرص بينهم يرص بينهم يرص بينهم حتى يتسع الفرجة. كما يقول له سد ال بلى، يقول له جر شوي بيده ويقول سد الخلل، سد الخلل حتى ينتهي الصف ويتيسر له فرجة أوسع. جزاك الله خير. أحسن الله إليك، رواية أبي داود حتى يوخرهم في النار صحيحة؟ لا أعلم بهذا، لا أعلم عائشة رضي الله عنه لا إلا الرجل تأخر عن صفه وقدم حتى يؤخره الله في النار، إسناده لا بأس به. أحسن الله إليك. هذا من باب الوعيد. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب، يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في بيعة الرضوان قال: فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود. صحيح كلامه، أشرف يد في الوجود، يد النبي في الوجود، في الوجود يعني بين الناس، يعني بين الناس يعني. بالنسبة للتصفية يا شيخ، بالنسبة لتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث، يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟ يكلم رصوه صفوف مثل ما قال، رصوا صفوفكم، قالوا تقاربوا، سووا صفوفكم، نبهوا.